اعتزاله لصفح السفر. تقدم الصحيح هو لفظ الكتاب لنقل العقد لعبد الضابط عن الجهه الى نفسها. العدل الضابط عن الجهه تقدم الناس العجله قرب ناس العجله الثقلة كاملة يلف وإنسان كذلك يجنب الصبع أكبر عليك يجنب لا يحفو لا يحلو الضبط بما يعني يكون الإنسان يعجب ضابطا أي يتحكم التحمل كل شيء يتحمل ويعيش يعني يفهم يحفظ من شيخه الذي روى عنه يحفظ من شيخه الذي روى عنه بدقة لا تعتريها غفلة إذا تكون مش مغفل بتسمعه في المنطقة بدقة بتحفظه صبره ثم يودعه في ذات شرفه حتى إذا أراد أن يؤديه هو الأداء في شيخه لا ينسيه فالضبط في التحمل في الأمام تحمل حين لا يسمع الراوي عن شيخه الذي روى عنه في تحمل في القاعدة في تسليط عكي قوطها بحفظه مليان ويستدعه في ثم إنه حينما يأتي وقت الأداء يستذكره كما كان لا ينسى منه في الأمام أو إذا كان يمكن أن ينسى يكتبه ويقيده لأن الكتاب قال لأنه قيدوه كتابته قيدوه على كتاب على كتاب لأن لا ينسى هذا بالضبط إذا لا بد أن يكون هذا الراوي يقف على عدالة استقامة الأمور من الكبائر الصغائر وعدم الإثم والنصح المروءة أن يكون ضابطا أن يتحمل عن شيخه الذي روى عنه ذلك الحديث يتحمله بدقة ويعيده ويحفظه ثم يستدعه في حق شيخه حتى إذا أراد أن يؤديه أداه كما سمعه دون أن يفهم ضبط فعلها يعني كيف يسمى تقول الناس يختلفون في الناس يختلفون بمط حاف واحد محلل ضابط في الناس يقول جيت الكويت انت قالوا في دي انا بخلص وردي في دي يجي في المستدع يقول يقول حسن يقول وحلا ادخلت في حسن لان الضبط يتفاوت Thank you. فيها من الثقة يقول في ابن الراوي أن يحافظ على ألفاظ الشارع وأنه إذا أراد أن يتصرف يجيب كلمة مرادفة يعرف كيف يتصرف. أما إذا كان لا يحسن هذا فلا يجوز له أن يتصرف. المهم أنا مش محل كلام يمكن بعد زين كنا في القبيلة قلنا أن لا يشذ شذوذ في شذوذ إما في السند بل في السند بأن ينفرد راوي عن عدد أكثر منه يعني الراوي خالف عدد أكثر منه روى حديثا وروى آخر أيضا نفس الحديث ولكنه خالفهم فيما رواه روى جماعة من رواة حديثا بلفظ ورواه وروى شخص آخر حديثا بلفظ مخالف لما روى الجماعة فتلك الجماعة أكثر منه أو روى شخص مثلا حديثا هو عدل ضابط ولكن رواه من هو أكثر منه عدالة وضبطا مخالف الشخص الواحد الذي انفرد عن كثير اسم شاذ حديث الذي رواه اسم شاذ أو إذا انفرد عن من هو أكثر منه أعدل منه أو أضبط منه اسمه شاذ قائد الأرقاء يختلف الرواة في مرويتين هذا وكل منه معه كل منه معه هذا عدل هذا عدل ولكن نجد أن عدلتها أن هذا فاقت على عدلته أو فاق ضبطه له قصر إلى حد مثلا ويحور كان أضباط أضباط منه أو أعدل منه فإننا نأخذ برواية الأضباط والأعدل ونترك الرواية الأخرى لأنها شاذ شذوذ متن كما إذا خالف عدل هذا مزيد أنت هذا هذه بعض التفسير كما إذا خالف الحديث الذي رواه هو متصف سنات يعني رواته والجهول ماذا خالف إيه؟ خالف قاعدة من قواعد الإسلام من ضرورية الإسلام كما ثبت في صحيح البخاري أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفضل عن أهل النار فضل في النار فضل عن أهلها فيخلق الله تعالى أقواما فيدخله في النار يعني النار الله يتفق هذه القطية واحد فارغ الله تعالى يعني من رسع مرشي والله تعالى نفق في كل كفر جزمي قالت فيخلق الله تعالى أقواما ويدخلهم النار حتى تنتهي هذا يتنافى مع عدالة الله أولئك الأقوام الذين خلقهم لماذا؟ لأن الله تعالى لا يظلم أحد الله تعالى من مقرر الله تعالى يظلم أحد مربه بالوضع الله لا يظلم أحد إذن هذا الحديث خالف ما هو معلوم من دين الضرورة أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم أحد هذا شد بل نقول نعكس عليه ونقول إن الله إن الجنة نعكس على هذا الراوي على هذا الحديث نقول إن الجنة إن كانت فيها فضل عمن دخلها فإن الله تعالى يخلق لها أقوى من يدخلها ويدخلهم إليها لأن الله تعالى ذو فضل هذا عكس مسألة دي. أما المسألة الحديث هذا فإنه يأتينا بالإشكال وأن الله سبحانه وتعالى سبحانه المنزه عن كل نقص وأعظم نقصه يحفظه الله تعالى فهذا الحديث يشعر بأن الله تعالى يصف ما تعالى والله تعالى يقول لك إذا مثلا النار كان فيها فضل على من دخلها فإن الله تعالى يخلق أقواما فيدخلوا من النار حتى على الشد نحي وإن كان هو البخاري ومن هذا لا أعرف هذا سعد الله بن صدق سمحه الله رحمه الله قال واحد كتب عنده واحد رسالة عنده قال بأن حدث الجارية شاف مش ينكر أن الله ابتدع مصيبة كريمة قال الحديث مش سبحان الله يعني شاهد الله تعالى في السماء ليس كيلة يعني القرآن مالك إذن أي شذوذ يكون شذوذ إذا كان الحديث يكون تتعارض مع قاعدة من القواعد يعني قاعدة كل يوم من القواعد الإسلامية القطعية هذه قاعدة معروفة في الإسلام أن القرآن مالك ظاهر القرآن مالك أمنتم من السماء هو القاهر فوق عباده إليه قد الكلم الطيب إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فنقول الله تعالى القرآن والسنة تدل على أن الله تعالى السماء هذا صحيح من البداية على الحكم على التجارية قالت لأنها شر لأنه أن الله أطاعت الله السماء أين الله قال السماء قال أن هذا الشر إلا إلا ومذهب الأشاعرة والمبتدعة يقول لكم خش الله في السماء الله في كل مكان ونحن نؤمن بأن الله في السماء لأن النصوص تدل على هذا الشيء القرآن والسنة مالئ بهذا الشيء هي ما نقولوش الله في السماء قال الله تعالى الله قال في السماء أنا لا أعتقد بأن الله في السماء قال الله قال الله تعالى نعم إيه نعم أنا أرسل هو النبي حافظ من الحديث هو العلم هو النبي إسماعيل نعم ولكن يعني يقول لك حتى هذا يقول لك يدي معنى إله إن هذا معنى أخرى معبود السماء هم معبود في الأرض رد ملك السيري ملك ما تفش ما تفش تطلع ولي المصلي ولي السماء يقول إله أي معبود في السماء والأرض مش بس السماء يعني السماء زد كمل السماء أنا أقول لك هذا مش جاري تجد خط قلب عليك السماء إلى الأرض إله هذا وصف معناها أي معبود في السماء يعني تعبده الملائكة في السماء يعبده الأرض مش يقولوا إذا لغرة الأرض كانت السماء فيه فكل من في السماء يؤلهون الله وكل من في الأرض يؤلهون الله هذا أمن من السماء هو القاهر فوق عباده والله فوق أيديهم يعني القرآن هذه استوى هذا المشيء لا تدل على استوى على العصر الله في السماء إن الله سمع فوق استوى على عرشه فوق السماوات في العرش بعلمه هذا عقد السلام مثل ما تقطر شيء كان الإنسان إذا قرر النصوص وشاف السلام صاحبه مش كانوا يأمنوا بالنصوص يأمنوا بها يأمنوا بها يأمنوا بها الظرف هذه من كلام السلام ما عقد السلام بعلمه شيء عندنا في الناس من معل ليش هذا معل المعلول أو المعل هو الذي فيه يعني يكون الحديث صحيح يكون ما نقله العبد فيه سالم من الشذوذ ومن العلة القادحة العلة القادحة القادحة إلا التي مش إلا أن تقدح في سلامة الحديث ظاهره في الصحيح ولكن في وجود سوحل علاك تقدحته أنه مش إلا تقدحته أما إذا كانت علا غير قادحة ربك ما سيأتي ذلك إذن هذا هو الصحيح بعد ذلك قال الحسن والحسن معروف طرقا وغادت وحسن المعروف طرقا أي المعروف طرقه وهو الذي يسمى أنهم بعرف مخرجه عرف مخرجه عرف مخرجه بمعنى وغادت رجاله أي غادت رجاله مشتهرة المصنف رحمه الله يشير إلى التعريف الذي عرفه به القرطبي حين قال الحسن ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله عرف مخرجه هو من عرفت الطرق المسدود هو الحسن المعروف طرق أي المعروف طرق طرق هذا من تمييز محول عن فاعل محول عن نائب فاعل المعروف طرقه تمييز منصوب محول عن نائب فاعل معروف طرقا أي المعروف طرقه أي الذي عرف مخرجه ياش وغادت رجاله، لا تصح يعني اشتهرت رجاله بالعدالة والصدق والأمانة إلى آخره. اشتهرت رجاله اشتهارا لا كاشتهار الصحيح، يعني أن شهرة الرجال أقل وهي خفة بالضبط. قال لك هناك من عرف الحسن من العلماء، هناك التلميذ رحمه الله عرف الحسن أيضا بقوله الحسن ما سلم من الشذوذ ومن المتهم، ويروى من غير وجه، غير وجه واحد، ما سلم من الشذوذ ومن المتهم. باب ما هو شذوذ كما قلنا، عرف الشذوذ في المتن أو السند ولم يكن فيه متهم بالكذب أو بالتدليس، حسن. لكن هذا الثاني، هذا التعريف يتناقض مع صنيع التلميذي في جامعه. التلميذي عرف هذا التعريف ولكن التعريف ما هوش موافق مع صنيع الذي مشى عليه. التلميذي قد يروي الحسنة من وجوه، من وجه واحد، يقول فيه مثلا حسن غريب، ما أنا غريب تفرد به إلى الكفار، لم يروح إلا من طريق واحد، الحديث لم يروح إلا من طريق واحد يسمى غريبا. فهذا إذن هذا الصنيع الذي أطلقه في جامعه يخالف هذا التعريف، لأنه تعريف يقول ما سلم من الشذوذ ومنه ومن متهم ويروى من غير وجه، يعني من غير طريق واحد ومن طرق متعددة. فهذا فيه يعني فيه طلب علم من الجنة، يكون هو مثلا خالف تعريفه ما ورد في جمعه من أرنا. هناك أيضا تعريف آخر لمن؟ للنجوم. قال وما حسن ما فيه ضعف محتمل، كذا تعريف الكلمة حسن ما فيه ضعف محتمل. وقالوا أيضا لو دقق العلم قال إن هذا التعريف فيه إلهام مبهج، ما مميز شيء هذا الاحتمال كم احتمال ضعف محتمل، أنا قصدي منها كم يحتمل ماذا يحتمل، إذا ما مميز شيء هذا الضعف محتمل. والتعريف مش الآن يميز المعارف. جاء بعد ذلك أيضا مفصلة قال إن هذه التعارف الثلاثة كلها غير مسلمة، غير مسلمة، لأن قلت أما الأولاني الأولاني فليش ما ينحصل لغيره. قال الفقرة التي أتنها المصلح، نعم مصلح مصلح، شوف فين شوف مصلح شمال في الأولين ولعبدي ضبطي إيش؟ شكرا ذلك المحتمل في الأخير، يعني ذي المجوز قال محمد كان يحتمل، كان يحتمل ضعف المحتمل. هذا الاحتمال يبقى إذا إيش هذا؟ يعني تعرف أختكم فيه تبخير ميز هذا الاحتمال كم هو، يعني يحتمل هذا زيد. قال أمعنت في أطراف أمعنت نظرة في ذلك والبحث في ذلك البحث جامع أطراف الحديث، فتبيني أن الحسن نوعان، أولهما ما فيه مستور، ما فيه مستور اسم الحسن لغيره، ما يسمى الحسن لغيره هو ما فيه مستور، يعني لم تتحقق آليته وليس متهما به مغفلا ولا متهما بالكذب ولا بالخطأ ولم يفسق بمفسق آخر غير الكذب. قال هذا حسن غيره. قال هو اللي يكون فيه مستور لم تحقق آليته أي مستور هذا ما معنى الآلية دي العدالة لا مستور حقا مشي مثلا ولكن هو ما عنده شيء مستقف آخر غير الكذب ما هوش مستهم الكذب ولا عنده شيء مستقف آخر يفسقه لأنه ما عنده شيء ومستور لأنه ما له مستور إذا كان مجرح جرح ما وضع ما مستقف ما مستور ما هو مزكي ما هو بعدل ما هو مجرح مستور حقا يتحقش آلية دي يتحقق آلية دي يكون عدل آلية دي يكون هو يعني أهل لذلك ما تحقش آلية هو مستور كونه مجرح ليس مجرح يتمكن من أجهد المفسقات التي تقال به هذا هو الحسن لغيره. أما الثاني وهو الحسن لذاته ما استهر قال وعلى هذا الحسن لغيره هي تنزلية حد تعريفه وين؟ الخطابي لا مش غفل لا مش غفل الأول حسن لغيره حسن يقولنا فيه مستور لما تحقق آليته حادث تلميذي مثلا أنا أقول لك أتنصف التلميذي كي تزعل لي هالكلمي قبل أن خطر قبل أن شنو هو ابن الصلاح كي تزعلت لم يخطر نخطر إيش قلنا به قال ما عرف من مخرجه واشتهرت ريشة هذا قلت من لا ما تزعل لي حده تلميذي تلميذي قال فيه وما في من الشذوذ ومن المتهم ويروى من غير وجه قال لك تنزل هذا الشيء اللي قال هو قال ما فيه مستور ما فيه مستور لم يتهم بكذا وكذا ولا كذب ولا يفسق فالحق اهل الصور يفسق بمفسق اخر غير الكذب الى اخره قال لك تنزل هذا الشيء هي حسن لغيره فاعتذر بالشاهدين المتهمين اعتذر بالشاهدين يعني كاين واحد المتابع واحد شيء واحد كيف تدعو على ذلك الشيء المتابعه هو أن يأتي راوي آخر فيشارك في الشكك أو في الشكك الشكك فتكون إذن متابعك متابعك تقوي أو شاهد تتقوي ذلك الحديث حسن لغيره مش حسن لذاته ثم أما الحسن لذاته الحسن لذاته قلب هو ما قل ما رواه عن الصدق والأمانة ولم تصل في الصيانة والحفظ مرتبة صحيح مرتبة صحيح يعني تكون سينة العدالة والأمانة ولكن الضبط الصيانة والضبط موصلش لدرجة صحيح رواده أضبط ولكن هذا نفس العدالة التي اسمها حسن لذاته وعليه تنزلي تعريف ويشفى الخطابي الذي قال هو ما عرف مخرجه واشتهرت الجميع والمصنف ذهب على ماذا بيخطر التأكيد قال لك الحاصل أن ما جمعوا التقرب قال لك الحاصل في التعريف بعد ذلك شيء مصطلح قال التعريف حسن هو ما قل ما تصاب بنقل عظيم وقل ضبطه بغير شاذ ولا هذا الحصل ما اتصل بنقل عدلي قل ضبطه غير شاذ ولا معلم هذا هو الحصل الا ان الحصل يشارك الصحيح في الاحتجاج شق عند جماعة من العلماء والفقهاء حسن شركوا قال لك ويلحق به في الاحتجاج وفي العمل به لكن هناك من أدخل في الحسنة الصحيح جعلوا من الصحيح كالحاكم ولا ينظر أن الحسنة هو أقل من الصحيح حكيم جعل حسن هو صح لكن الحسن قد يشارك الصحيح في تفاوت رتبه لأن الصحيح قلنا فيه أصح الصحيح فمثلا ما اتفق عليه البخاري وأصحه شيء، اتفق عليه البخاري مثل وأصحه شيء، ثم بعد ذلك يأتي ما أخرجه البخاري، ثم يأتي ما إذا نبيك العبارات فصحة تساوي. كذلك الحسن فيه مراتب تتفاوت وتختلف، فقد يكون الصحيح مثلا عند فقد يكون الصحيح مثلا الصحيح قد الحسن قد يشارك الصحيح، قد يكون هو حسن ولكنه صحيح نظرا لكم يعني رواه أن فيهم ضبط وصول درجة الصحيح. تحديث ليش عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا قال كعدوم نفسه، وكحديث محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جده، هؤلاء هذا حديث روة، لأن ابن إسحاق في طعنفهم حيث أنه مدرس فالمشي يقرأ وحجة السير السيرة ولكنه ينفق بعد السيرة بعد السيرة مشروط، ولكنه هو أقل من غيره، ولكنه وصله يعني وصله عدد الأبناء إلى درجة صح. كذلك محمد بن عمر عن أبي سلمة لا مش هذا بقى، هذا لا ابن إسحاق عن إيش؟ عن عمر عن جد عن جد عمر جد. ثم إلا هذا الحسن إيش؟ هذا الحسن إيش؟ هذا فهذا الصحيح، قال لك الصحيح الذي له طرق، شوف الحسن الذي له طرق إن كانت تلك الطرق التي شاركته يعني هذه طرق أخرى أقل منه فإنها صحيح ينجبر بها يعتقد بها أنها صحيح، يعني بحديث طرق اللي كانت شاهدة لها أو متابعة للحديث حسن لذاته إن هي جاءت تلك الطرق وكانت أقل من طريقة الحسن لذاته فإنه يتقوى بها ويتقي بها الصحيح، أو ساوته أو رجحته فيكون صحيحا إذا لذاته إلى غيره، إذا سوته تكون حاله قد يكون صحيح يك صحيح لذلك ليش أنك الطرق التي سوته لا رجحته هي الأخرى، رجحته الطرق اللي هي أقل منه هي رجحته وكان حسن، ولكن الحسن لذاته، ولكن لما جاء الطرق الأخرى أقل منه جاءتك الجواب لكن الحسن لذاته يقول ليش صحيح شكت ما صحيح لغيره حسن لذاته صحيح لغيره، لكن يجي حسن صحيح حسن بطريقة الدنيا صحيح بطريقة حسن لذاته لأن الطريقة الأخرى التي أقل من الطريقة الحسنة يعني رقته وجعلته يرتقي إلى درجة صحيح، أما إذا كانت هناك طريقة أخرى إيش إذا كانت الطرق أخرى تساويه أو أرجح منه فإنه يكون بذلك إيش صحيحا، فإنه يكون صحيحا بدنيا صحيح لذاته. أرى الناس في الحسن إيش لغيره مثل إيش مثل هذا اللي جابوه، قال لك إذا كان هناك شيء متابع كحديث محمد ويش ابن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال لولا أن تشفع على ابنتي لا أرجو في جنة السماء، فمحمد بن عمر يك و هو مش طارق التفصيل لكنه يش لم يكن متقنا، لكنه شاركه في شيخه او في شيخ شيخه، تابعه في شيخه رواة الاخرون اكثر من يش ها كالعرجان العرج العرج عرج ها هذا اليوم هو صحيح صحيح بذاته من هذه الطريقة من طريق الأعراج أنا جهورة صح لغيره من طريق محمد ابن عامر ثم نعرف نور لأن محمد ابن عامر هو راوي فيه عاد أنا وفي كده ولكنه أقل صيانة وأقل بصر من رواية ايش؟ الأعراض الأعراض مشهور يعني هو أكثر ضبطا من محمد بن عمر. إذا فيكون حديث محمد بن عمر ايش؟ حسنا إسناد محمد بن عمر حسنا ايش؟ لغيره صحيحا حسنا لذاته صحيحا لغيره حسنا لذاته صحيحا لغيره صحيحا باعتبار ايش؟ ذلك المتابعة التي جاءت من الأعراض لأن جاءت من الأعراض أنه شاركه شيخ شيخه لأن المتابعة التي تأتي قد تكون كما قلنا للمتابعة للشيخ الراوي أو للشيخ الشيخ وذا كان في شيخ الشيخ الكبير أوراق ثم قالت هناك فوائد قالت إذا قال الإنسان هذا الحديث صحيح إذا كان الإسناد صحيح لا يقول إن هذا الحديث صحيح ويضبط الصحة ويقول الحديث صحيح لا بس يقول الإسناد الحديث صحيح بهذا الإسناد صحيح بهذا ربما يكون فيه علة باش في المد أو الشذوذ كما سبق لا يطلق الصحة على الحديث يقول هذا الحديث صحيح مش بهذا لا يقول هذا الحديث صحيح بهذا الإسناد خشية أن يكون في المتن شذوذ أو إعلان ها؟ قال لك ولكن العراقي إذا وجدنا حفظ العراقي عند قال إذا وجدنا الحديث إطلاق يقول الحديث صحيح فإننا إذا قلنا صح بالإسناد ها؟ فإننا لم يعقل ويضع فهو أيضا محكوم عليه بأنه يش بالحسن وإن ليش؟ لأن الغالب فيه سلامة سلام من ضعف لأن الأصل هو هذا الأصل هو ضعف ثم بعد ذلك جاءت في فائدة أخرى أن إطلاق التلميذي الصحيح والحسن قال في خطوط لأنه كيف يجتمع الحضر الصحيح قالت نقول بأن حسن صحيح يمكن هو معنى في التبديل أن هناك كلام كثير جدا كما قلنا سابقا قال أحد الشرق كان معنى وفي صحيح الحسن يعني من الحكاية في صحيح الحسن من أقواله في كلها في الظهر اختلاله في كلها في الظهر اختلاله ثم الجواب بتنوع السند الحسن يقول صحيح قال كون الترمذي يقول حسن صحيح أن فيها أقوال وهذه الأقوال كلها فيها اختلال مع أن الأظهر وجهة صحيح إلا واحد القول كيف نقول على أن القول كيف نقول القول صحيح السديد في هذا يعني في توجيه هذا الصار الصلاح هو أن حسن صحيح لا حسن بطرق لك حسن بطريق وصحيح بطريق لك له طريقان طريق رواته أقل من طريق رواته في القمة من حيث العدالة والعدالة والضبط إيش والإتقان هؤلاء في هذه الطريق إيش صحيح سند وصحيح والطريق الأخرى رواته فيهم عدالة وفيهم لا ولكنهم أقل ضبطا وصيانة فهو حسن من هذا الطريق وأصح من هذا الطريق هذا هو عليه لا إنما قد قد قلت لأن الذي يأتي ويتنافى مع هذا وكم يقول حسن صحيح غريب. إذا كان عنصر واحدة كيف مش يمكن الصور يكون حسن وصحيح غريب؟ معنى غريب في تفرد ما كانش هناك مثلا طريق أخرى طريق واحدة سفر أي لا خلي هذا الكلام الحديث كيف اتشار بعد عمره 13 شهر بعد عمره 13 لا نقول زعما الحديث تفرد به تفرد به مثلا الرواة ما كاينش الرواة ما عندوش طرق متعدده عندهم طريق واحد إذا عمر عدة طرق من أخذوا على عمر هي عمر وحده هو اللي هو متفرد به عمر عمر تحت مش هو الآن يقول على أن هذا الحديث ما فين الآن قلنا إنها تكون حسن حق صحيح غريب هناك يجي اجتماع الحسن الصحيح هي تنقص كيف طريقتين يجتمع حسن صحيح مع أنه عنده طريق ثلاث حسن صحيح صحيح يجعله ليس كمثيل صحيح ها مع أنه قالك غريب ضد الوان ها فهمت ايش قال له قالك إذا يا أجره لأن الحق المحسن صح لأن هذا التردد هذا تردد وقع في حد في حرف التردد تظهر أن يقول هناك من قال فيه لأن العلماء اختلفوا هناك من قال فيه حسن فقال حسن أو صحيح المسلمين اختلفوا فيه هل هو حسن أو صحيح فلذلك عزل منه حرف التردد وهو أو فالكلام على حد حرف التردد حسن صحيح أي حسن أو صحيح أما حسن صحيح بدون غريب هذا هو الجواب لكم عليه هو تنوعه طرق ولكن إذا كان حسن صحيح غريب كيف يسمعوا الحسن والصحة مع الغرابة يمكن هو التفرد حسن والصحة يمكن يكون بتنوع الطرق حسن بطريق وصحيح بطريق فنحن قلنا حسن صحيح وغريب إيش كده قالت حسن صحيح وغريب من الكلام العلماء قالت بأن هذا المصطلح يحتمل أن هو على حد حق التردد أنه يحكي الترمذي أن العلماء المجتهدين اختلفوا في هذا لأنه من قال أنه حسن باعتبار هو الدين لأن هو الدين كيف تحت الدين يقول لك راوي الدين كيف يدخل يقول في هذا أقل ثقة من هذا وكان لك يقول يعتبره فبهذا الاختلاف إن قال حسن أو صحيح إما حسن أو صحيح حسن على مذهب قومي وصحيح على مذهب آخر لأن ما غادي تكون سمعت بصوت صح لأن ما حط الرجال يجوز ما يجوز صح يعني يسمعوش اللي هو غني حتى صح يمكن يكون طرق مختلفة يمكن يكون حتى الطرق مختلفة وعنده ذي الطرق مثلا أكثر وإذا حتى صح يا غريب حتى غريب ما في مشكلة يعني طرق واحدة فعلا حتى الصحيح شي الواو الواو الجمل أو في فحسن في لا لا لا لا لا لا لا ما فيه إشكال لا حسن صحيح ما فيه إشكال ليش قلنا باش جواب العلماء هذا قلنا في تنوع الطرق لا تجد حسن صحيح غريب إن بعض المصطلحات تجد حسن صحيح غريب كيف أشوف حسن صحيح غريب إحنا قلنا حسن صحيح يكون زوج يمكن الطرق من نوع هل يقول معنى غريب وكيف تفرض لها يعني عنده طريق حدا كيف يجب يكون حسن صحيح هو غريب يمكن طريق بعدها رواته يتصفون بالصحيح والحس هذا هنا يقول في وجه الملك على حد عبد الترب هو أو يحسن أو حسن عند قبيل أو صحيح زيد هذا قال في عند في حديث حسن الصحيح قد ينفرد قد ينفرد بعض الرواة بزيادة على الأصل هذه الزيادة التي ينفرد بها بعض الرواة زيادة الثقة عند المقبول زيادة الثقة لا يمكن أن ترى إذا كان الراوي الذي زاد حديث رواه مثلا رواه كثير من روي رواه مثلا جماعة من الرواة واحد نص ولكن جاء واحد الراوي في الأحداث مروح. إذا كانت الزيادة لا تنافي الأصل فإنها تحضر الحسن أو الصحيح، وإن كانت تنافي الأصل فإنها لا تحضر لأنها ترجح، يعني يرجح عليها، يرجح يعني يرجح الأصل عليها لأنه أصل أكثر عادة الإنسان أو أضبط مثل هذا الذي روى الأصل واشترك مع شخص روى الأصل، هذا الذي روى الأصل كان أضبط من الشخص من الإنسان أو كان مروته أكثر عادة إننا نقبلها ننفيها إذا خلت الأصل، ولكن إذا كان مروته أصل أرجحها، وإلا إذا نافت الأصل أنا نافت أي خالفة الأصل فإننا نرجحها المرجع في الزيادة إذا كان صاحبها أضبط من رؤية كيف؟ أي هذا هو الممكن. المعنى المعروف أن المعروف اسم المفعول يعمل عمل فعله، صار هو اسم المفعول يعمل فعله، اسم فاعل يعمل عمل فعله، اسم المفعول يعمل عمل اسم المفعول المفعول حال فعل المفعول. تدخل فلان يعني مكتوب أجله، زيد عمرو مكتوب أجله، عمرو المبتدا مكتوب أجله، مكتوب الخبر أجله وش كذي نائب فاعل مكتوب، مكتوب اسم مفعول، اسم مفعول ديال كتب، فلا زيد كتب أجله، كتب أجله مثل نائب فاعل ديال كتب، فاعل من يمجر كتب خرجوا من ذلك هذا عود دكتور الأستاذ هذا سيقصد مفروغ من ذلك أو يكتب أجله فاعل مفعول فلان مثلاً فلان ضارب هذا القاتل هذا خبر شنو العمل بالقاتل فعل عمل فعل شنو ارفع فعلتين فعل فمن مستتر يعودوا على لا مبتدا واخر هذا فريق فاعل عمل فعل ارفع الفاعل وضم المستتر وصل مستتر واخر مفعول به كيف هو فعل به كيف هو نصبش قال ايه قرأ ابن مالك في القرى ارفع بي واو الصبان من الالف روبيا اما من الاسماء اصلك من ذاك ذو الحبات الامانة وسمحيك من ابانا ابو الاخوة من خلاله قالت المرأة قالت البنت الاعرابية يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي فيها كما أطمعي فقالها قاتلت الله ما أصبحت فقالت وإن هذا من قوله تعالى وحين إلى المتأمر ضعيه في ذلك فعليه فأطيب لم يولا تقرر يتحدث فقد جمعت هذه الآية على وجدتها بين أمرين وخبرين وأنهين وبشرفين شوف عربي صغير الأصمعي كالوهوي من الغويم ما وهيك اللغة من اللغة يمكن في البداية العرب كيتلقفوا يتلقفون الكلمات من أفواه العرب لأن يعني العرب البداية العرب كيف أمر غير اللغة سلقة كلمة عربية سلقة الشعب لما أمسكت قربة بيدها والقربة كيف حل ويكأوها ديكو خير ديكو يكون ديها قربة وكان فيها إما ملأ إما بالماء أو بلبن قالت له يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بك جمعت أجل قال هذه الأسماء يخلقات الأسماء ما أصبح جمعت أسماء ستة في كلمة واحدة غلبني فوها أدرك فاها لا طاقة لي بك قال فيه يقول منه قل فم حيث منه بان فم متى يكون أسماء ستة إذا حجم منه غلبني فوها وأرجو أدرك فاها تكتب الحديث لا طاقه لي بي فيها فيها تجيب حتى حافظ الشفه فيها ليش ثانيه لان حافظ الاسوء انا مكتب فيها فيها اي شيء انا اكتب شهادات اخترت استرجع مخرج المخرج يقول لك من يدخل معروف طرقه كي يخرج من المدلس ياش مقاطع وضال لأن خلاك من المخرجين ما معروفش وهذا معنى قول الصحابي أكثر ما أريد مخرجه اشترى الجاهل فلما اعترض بأنه ليس بحديث ميز الحسن من الصحيح ولا من الضعيف أجيب بأن المراد اشترى الجاهل اشترى دون الجاهل الصحيح زاد ذلك النار المتحدث لأن لا يعتبر لأن لا يفترض عليه بقوله اشترى والعناء وغد الإجابة المشتهرة في اشتهار دون اشتهار الجاهل الصحيح وقال التلميذي إن الحسن عندنا ما سمي من السجود والمستهمل ويغوى من غير وجيه واعترض بأنه ليس نزل حتى الخطاب قال ويزاد في كل مرمع سلامته كبير السجود من أن يكون منكرا وحصل أن المرتبة في حد الحسن أنه مستصر بنقل عدل بنقلي بنقل عدل أن ضبطه غير شاذ ولا معلل والحسن يشارك صحيحة العمل بالجيول صحيحة العمل بالجيول إليه إلى جميع الأمراء كما فهمه العراقي من كلام الخطابي وعند أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم وهو بإسمه يلحق بإحتجاج الأكثر الصحيح وإن لم يلحقه رتبة رتبة وإن لم يلحقه رتبة بل قال ابن الصلاح في هذا الحديث من لا يفرد أصل الحسن ويجعله منفردا في أنواع الصحيح من بلاده في أنواع ما يجريه ورضانه من التصرف الصحيح لكن ما سنه صحيحا لا ينكر أنه دونه فهذا اختلاف المعلاج من العبارة ويشارك صحيح أيضا في تفاوته والتبيح فأعلم ما قيل فيه كروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو أعلاه ما قيل بالصحيحين على الحسن كروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن عمر عن جابر والحسن من ذاته أن رواته العدالة والصدق اشتهارا دون اشتهار الرجال الصحيح إذا جاء من طرق أخرى نحو طريقة من الطرق التي دونها صحته صححته هذا الجواب الجواب إذا جاء من طرق أخرى قالوا من رواة السابقة يعني ضبطا وصيانة كبيرة جاء من طرق الإقامة ونحو طريقة من الطرق التي دونها صححته طريقة صحته أما كلا أمركم السواك عندكم الصلاة إن محمد وإن سار السكين سيارته واثقة بعضه لذلك لم يكن السكين حتى ضعفه بعضه من سيارته فحديثه حسن لذاته هنا أنا أشوف معلومة إذا حديث واحد عنده طرق فمن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة حديث ياش حسن لذاته لكن حينما وجدنا له طريقا أخرى يعني متابعة أخرى في شيخه وأبو هريرة كلهم مش كتب عليها الأعرج أصحى إذا صحيحا لغيره طيب بالنسبة لي هذه الطريقة التي قوت فهمت حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة وحسن لذاته صحيح بالنسبة لي هذه الطريقة وأما إذا قلنا إن الطريق التي رواها هذا الحديث طريق عرض نبي رضا طريقه صحيح لذاته لأن الأعراض هو في كلمة من حيث الضبط والإتقان والعدالة إلى آخره. فالأعراج هو طريق الأعراج أقوى من طريق محمد بن عمر. نعم. في مطلق هذا الحديث، هذا الحديث يقول في حسن هذا الحديث.